ويجازف ويغامر ثم في النهاية لا يحصل لهما رتب على الحديث، فيكون هذا مرد هذا التردد إلى عدم ثقته بنفسه لا إلى عدم ثقته بالوعد منه عليه الصلاة والسلام. صلى على محمد. بارك الله فيك. يا إلهي يا حي يا قيوم. تشرح الشيخ؟ لا لا. شيخنا توقف أسبوع واحد؟ أسبوع واحد.